الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، فهو ميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، ميزان للأعمال في إيش؟ في باطنها. إذن فهما ماذا؟ ميزانان، حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. هما ميزانان. الأول حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، ميزان للأعمال في باطنها، وهو أن يريد بعمله وجه الله وأن يخلص في أعماله لله عز وجل. والميزان الثاني حديث عائشة: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، ميزان للأعمال في ظاهرها، أي لا بد أن يكون العمل موافقا للسنة وموافقا للشرع. فكما أن العمل الذي لا يراد به وجه الله لا يقبل، فكذلك العمل الذي لم يكن موافقا للشرع أيضا لا يقبل. وسيأتينا حديث العرباض بن سارية في هذا الكتاب أيضا إن شاء الله تعالى، وفيه: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وهناك بإذن الله عز وجل يحصل البيان بالنسبة للبدع والمحدثات. طيب، هذا الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ما معنى من أحدث في أمرنا؟ الأمر هنا في أمرنا بمعنى الدين. من أحدث في أمرنا أي من أحدث في ديننا. وقد جاءت رواية في بعض الألفاظ: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. فإذن هذا الحديث يدل على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع، ليس عليه أمر الشارع، الشارع بمعنى الذي يشرع وهو الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فكل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود. إذن أيضا نفهم أن كل عمل عليه أمر الشارع فهو إيش؟ مقبول. إذا كان هذا الحديث يدل على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع، ليس موافقا للشرع، فهو مردود، فنستفيد أن كل عمل موافقا، أن كل عمل موافق للشرع فهو مقبول غير مردود، غير مردود. إذن لا بد أن يكون العمل حتى يكون مقبولا، لا بد أن يكون متقيدا بالشرع، فإذا خرج عن أمر الشارع فإنه يرد على صاحبه. فهذا يعني حديث عظيم، ينبغي أن تكون أعمال العاملين، ينبغي أن تكون أعمال العاملين، ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة. الشريعة هي الحاكمة على هذه الأعمال أمرا أو نهيا، أمرا أو نهيا. وقسمت الأعمال: كل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الأعمال هنا تنقسم إلى قسمين: القسم الأول العبادات، والقسم الثاني القسم الأول العبادات، والقسم الثاني المعاملات. قوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. من عمل عملا، العمل ينقسم إلى قسمين: قسم الأول العبادات ما كان عبادة، والقسم الثاني المعاملات ما كان معاملة. أما العبادات فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. كل من تقرب بعبادة لله عز وجل لم يجعلها الله عز وجل عبادة، ولم يجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة، فهي باطلة مردودة. كل عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل ولم يجعلها الله عز وجل عبادة، وهكذا لم يجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة، فهي ماذا؟ فهي مردودة، وهي داخلة في قوله سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين إيش؟ ما لم يأذن به الله. فلا تأتي بشيء تتقرب به إلى الله عز وجل والله سبحانه لم يأذن به، لا في الكتاب ولا في السنة. ولهذا ربنا عز وجل ذم أولئك الكفار الذين كانوا إذا طافوا بالكعبة صفقوا وصفروا، كانوا يصفرون ويصفقون، يتقربون بذلك، يعني يجعلونهم من القربات ويجعلونهم من العبادات أثناء الطواف، والطواف صلاة كما جاء في حديث ابن عباس. فكانوا يطوفون وهم يصفرون ويصفقون، فذمهم الله عز وجل فقال سبحانه: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. المكاء هو الصفير، والتصدية هو التصفير. إذن فمن اتخذ الصفير والتصفير عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، فنقول هذه العبادة ماذا؟ باطلة أو صحيحة؟ باطلة مردودة، لأن الله عز وجل لم يأذن بأن يتقرب إليه بالتصفير والتصفير، وهكذا رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما نذر ذلك الرجل أن يقف في الشمس، أن يقف أولا أن يكون واقفا قائما، ثم أن يكون في الشمس لا يستظل، ونذر أن يصوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: ما بال ذلك الرجل؟ قالوا: إنه نذر أن يقف وأن لا يستظل وأن يصوم. فانظر إلى هذه الثلاثة الأمور: وقوف، قيام، ثم هذا القيام في الشمس، ثم أيضا الصيام. ثلاثة أمور: الوقوف وعدم الاستظلال والصيام. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: مروه فليجلس وليستظل وليتم صومه. انظر، مروه فليقعد يجلس وليستظل وليتم صومه. الوقوف القيام وعدم الاستظلال ليس بقربة وعبادة تقرب بها إلى الله عز وجل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك هذين الأمرين اللذين نذرهما، لأنهما ليستا عبادة، لا يدل دليل لا في الكتاب ولا في السنة على أنهما عبادة، فأمره أن يترك هذين الأمرين. قال: وليتم إيش؟ وليتم صومه. الصيام عبادة قد دل عليها الدليل، فنذر أن يصوم، نذر أن يطيع الله فليطعه، وليتم صومه. إذا ننظر، نعم، لم يجعل الله عز وجل نعم القيام والبروز في الشمس قربة، ولهذا لم يأمره بالوفاء بنذره، وإنما أمره بالوفاء بنذر إيش؟ الصوم. إذن انظر، فكل عبادة ليس عليها دليل لا من الكتاب ولا من السنة فإن الإنسان إذا فعلها يتقرب بها إلى الله عز وجل فإنها مردودة باطلة. إيش الدليل؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيش؟ فهو رد. إيش معنى فهو رد؟ أي مردود على صاحبه. مع أن انظر القيام هو عبادة في أي موضع؟ في الصلاة. القيام والوقوف قائما هو ركن من أركان إيش؟ من أركان الصلاة. لكن الوقوف بالشمس، أن تقف الآن خارج المسجد تتقرب إلى الله عز وجل، أو أن تذهب تقف يعني بدون في غير الصلاة تقف تقربا لله عز وجل، هذا باطل. لكن القيام في موضع الصلاة هذا ركن من أركان الصلاة. إذن ليس كل ما كان عبادة في موضع هو عبادة في موضع آخر. ليس كل ما كان عبادة في موضع فتجعلها عبادة في موضع آخر. الصيام مشروع، أن تصوم نعم الاثنين والخميس 3 أيام من كل شهر، أن تصوم يوم تفطر يوما، تصوم يوما وتفطر يوما، هذا مشروع. لكن يوم العيد، من صام يوم العيد ها صيامه باطل أو صحيح؟ صيامه باطل. لماذا؟ لأن هذا ليس بقربة وليس بعبادة، الصيام يوم العيد، مع أنه في يوم آخر غير العيد هو عبادة وقربة. فصيام يوم العيد صيام غير صحيح وباطل، بل قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن صيام يوم العيد. طيب، إذن لا نخترع عبادات لم يدل عليها دليل، لا من كتاب ولا من سنة. لا نستحسن أمورا نتقرب بها إلى الله عز وجل لم يدل عليها الدليل، لا من كتاب ولا من سنة. انتبه أن تخترع باستحسان أو بتذوق أو برأي تراه، انتبه. باب العبادة باب توقيفي يتوقف فيه على النص من الكتاب أو من السنة. ولهذا هناك أقوام ضلوا في هذا الباب، فذهبوا ينشئون عبادات يتقربون بها إلى الله عز وجل لم يدل عليها دليل، فأحدثوا في دين الله ما ليس منه ووقعوا بما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. الآن بعضهم يتقرب إلى الله عز وجل بالرقص، نعم، كما يفعل الصوفية، تجدهم في مساجدهم يرقصون رقص وطبول دفوف، يتقربون بهذا إلى الله عز وجل. وتجدهم ماذا يحصل لهم من التنطيط والقفز والدوران، الشيء العجيب، يتعجب من ذلك، التنطيط والقفز والدوران، نعم، كل ذلك يتقربون به إلى الله عز وجل. لكن هل هذا دل عليه الدليل من كتاب أو من سنة؟ الجواب لا. إذن فعملهم مردود باطل، ويا ليت الأمر يقف عند هذا، بل هم يعني مع بطلان ما هم عليه هم مأزورون غير مأجورين، عليهم أوزار هذه البدع وهذه المحدثات. قال بعضهم يتقرب إلى الله عز وجل بسماع الموسيقى. سماع الموسيقى معصية، فما ذلك بالذي يتقرب إلى الله عز وجل بسماع الموسيقى؟ هذا أشد وأعظم، فيجعل الموسيقى ويجعل يعني مثل هذه الأمور عبادات يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا حاصل. وهكذا أيضا التقرب إلى الله عز وجل بما يسمى بالمولد، كما في بعض المساجد، نعم، يعني في كل خميس وهم يفعلون هذا الأمر بين مغرب وعشاء، المولد، مولد الديبعي، ويقرؤونه يتقربون به إلى الله عز وجل، ويظنون أن هذه عبادة يتعبدون بها الله سبحانه وتعالى. لكن هل دل عليها الدليل؟ الجواب لا، بل هي مما أحدث في الدين وليس عليه ماذا؟ أمر الشارع. لكن استحسان، استحسن الإنسان شيئا ويتذوق الإنسان شيئا ويرى الإنسان شيئا، فإما أنه يشرع من عنده فيدخل في قوله سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، أو أنه ماذا يقلد من سبقه فجاء يعني والناس على هذا ففعل مثلهم، وكان الآباء والأجداد على هذا فجاء مستمرا على ما كانوا عليه مقلدا في هذا الإحداث وفي هذا الابتداع. فينتبه الإنسان لا يخترع عبادة، لا يأتي لا يتعبد الله عز وجل إلا بشيء دل عليه الدليل. ولهذا من جاء بعبادة فهذا الذي يطالب بالدليل. مثلا جئت إلى إنسان وهو يصلي صلاة فقلت له ما الدليل على هذه الصلاة، فإن قال لك لا أنت قل لي ما الدليل على أن هذه الصلاة يعني غير جائزة، اعتني بالدليل على تحريم الصلاة، نقول له نعم أنت مطالب، من يتعبد لله عز وجل بعبادة هو المطالب بالدليل، فإما أن يقيم عليها دليلا وإلا فهي داخلة في هذا الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لو أن إنسان صلى صلاة النفل عند طلوع الشمس، صلى صلاة عند طلوع الشمس صلاة النفل صلاة تطوع، ايش تحكم على الصلاة هذه؟ هل هي صحيحة أم مردودة؟ عند طلوع الشمس قام يصلي صلاة نفل تطوع لله عز وجل، ايش نحكم على هذه الصلاة؟ نحكم عليها بأنها غير صحيحة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، مع أنها لو انتظرت ربع ساعة ثم صليت كانت الصلاة مقبولة، صلاة التطوع صلاة التطوع، فما بالك بالذي ينشئ عبادة لا يعني ماذا ليس عليها أمر الشارع. وهكذا بعضهم ربما زاد في عبادة مشروعة، زاد في عبادة مشروعة يعمل زيادات، مثلا يتوضأ أربعا أو يتوضأ خمسا، يأتي ويغسل وجهه خمس مرات ويغسل يده أربع مرات ويغسل رجليه ست مرات، هذا الآن إيش؟ هذا الآن زاد فوق إيش؟ فوق المشروع. المشروع أنك لا تزيد على إيش؟ لا تزيد على ثلاث. فإذا جئت ستة رابعة أو ستة خامسة إما أنك موسوس أو أنك تستحسن هذه الزيادة. الموسوس نسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه من هذا المرض، لكن هذا الثاني الذي يستحسن الزيادة يقول خير نزيد أربعة خمس ست في الوضوء، نقول هذه الزيادة مردودة باطلة. ليش؟ لأن ليس عليها أمر الشارع. أمر الشارع قال ثلاث أقصى عدد في الوضوء الثلاث، من زاد جاء في حديث حسن بعض العلماء فقد تعدى وظلم. وهذا مثل الذي يزيد ركعة خامسة، وإن كان هذا أشد، الذي يزيد ركعة خامسة من غير عذر وليس بنازل، يعني يزيد ركعة خامسة متعمدا، هذا يعرض صلاته لماذا؟ للبطلان، مع أنها إيش ركعة. قد يقول إنسان هذا زيادة خير، نقول هذه الزيادة مردودة، بل ربما يعني ماذا تبطل الصلاة بكاملها. فينتبه الإنسان، باب العبادات باب خطير. العبادة إنما تكون بدليل من كتاب أو من سنة، ربي نفسك على هذا، لا تستحسن شيئا، لا تتذوق أمرا، لا تفصل عقلك في باب العبادات، إنما هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.